ونحن في الحقيقة مع الأسف الشديد نعبد الله، لكن الاستعانة بالله قليلة فينا. من منا إذا قام يصلي يقوم وهو يشعر أنه لولا معونة الله ما صلى، فيصلي وهو يشعر بأنه مفتقر الله عز وجل في هذه الصلاة. أظن أن أكثرنا في غافلة عن هذا، في غافلة عن هذا، ولذلك ما نجد طعم العبادة ولا نجد إتقان العبادة أيضا لفقد الاستعانة. نعم. أي نعم، لأن الله قسم هذا، قسمه قسمين، عبادة واستعانة، فلا بد للإنسان من أن يكون عابدا مستعينا. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس في هذا الباب في آخر التلمرية إلى أربعة أقسام: عابد مستعين، ومستعين غير عابد، وعابد غير مستعين، ولا مستعين ولا عابد. نعم. ها خلص. نعم. ماذا يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ نعم. قال فيهم لا يرقون ولا يسترقون. لا لا لا يرقون، هذه ما هي صحيحة. لا يسترقون. نعم. يعني لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم، بل يعتمدون على الله عز وجل. لا لا خطأ، هذه وردت في مسلم لكنها شادة، ما هي صحيحة. نعم. يقول له لما سأله عن الساعة قال له من مسؤول أعلم عن الساعة؟ بأعلم من الساعة. من الساعة. أي أن جبريل يعني كان يعني كان ما يعلم، علم ان الرسول ان جبريل كان ما يعلم. اي نعم نعم. كيف؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اول لما انتهى جبريل من الاسئله واجابه فقال جاءكم جبريل يعلمكم دينكم. نعم. يعرف ان جبريل كان يعرف هذا، يعرف الاشياء. لا لا، يعلمنا ديننا، ومن ديننا ان نقول في علم الساعه. أنا الله اعلم. كيف يكون يعلمنا ديننا؟ ليس من ديننا ان نعلم متى تقوم الساعه. لو كان من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة لعلمنا الله. بس الأول اسمه أن يقول لا إله إلا الله، يعني الأسئلة الأولى. إيه. علمنا بها. علم بها جبريل. ها؟ هل كان لم يعلم بها؟ لا عالم. بس كيف يسأل؟ يعلم من الإسلام شهادة الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ويسأل لأجل يقرر الأمر. شو يخلي الفرق بين أن يعلم الأول والأخير ما يعلم؟ لأنه ما يعلم. سؤال وارد. لأن هو قال هو لما قال أخبرني متى الساعة. هل قال الساعة تكون في اليوم الفلاني؟ لا. طيب في السنة الفلانية قصد ما قال، لأن الرسول لا يعلم. طيب. وجبريل أيضا لا يعلم. لما قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، وكان الرسول يعلم، كان الرسول يعلم. قال الصدق، فكان جبريل يعلم. ما في مال واضح. نعم. أي. لا لأن الأولية والآخرية إنما هي في الزمن، جاء أولا ليس معناه أنه رقي على السطح، لكن ظاهر هذا المكان عالي فوق في المكان، وهو العليم الخبير. ما هو الخبير الجديد؟ تقسم عن النهاية وهو العليم الخبير وعندي الحكيم. فيها آيتين هو جاي، ما جاب آيتين. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ما نافية وأنثى فاعل تحمل، لكنه معرب بحركة مقدر بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بتقدير حركة، يعني أيضا الكسر مقدرة بتقدير حركة حرف الجر الزائد،